profession. يا دنيا توهت الناس في احوالك، لا فقير بيفضل فقير ولا المالك فضل مالك. هيشاركنا على المنصه الفنيه نجم مصر ونجم شعبيات، نجم النت والفضائيات، الينا وعليكم نجم مصر غزالي مصر. عشت وشفت بعيني عجايب، خليت شعر الراس بشايب، ناس لحم كتاف من خيري طلعوا مفاجأة وحوش وعقارب. شفت اللي بيسلم واللي بيقسى، واللي فيهم احتاج للفرصة. دا قال لي في دارك بس فلوسة، قلت يا دوق لو زي ما ترسى. ناس ماشية بتتكعبل، وناس عايشة بتستقبل، وناس مش ناس ولا حاجة، عشان الحاجة بتطبل ولا بتفهم ولا تقدر، وفي الهيفة بتتصدر تموت من الرعب من سدا، وعالغلبان بتتشطر بتتشطر بتتشطر بتتشطر بتتشطر بتتشطر. شعبيات وفشل وبتمثل، وناس ماشية بتتكعبل بتتكعبل بتتكعبل بتتكعبل بتتكعبل بتتكعبل صفين صفين. على شط بحر الهوى في ناس صيادين متعممين بالشبكة، ماشية بتتكعبل بتتكعبل.